بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في الصدقة ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة، أي بمقدار تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب أي الحلال، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة أي مهرة حتى تكون مثل الجبل. رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه. وفي رواية لابن خزيمة: إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها الله منه وأخذها بيمينه فرباها كما يربي أحدكم مهرة أو فصيلة، وإن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله، أو قال في كف الله، حتى تكون مثل الجبل فتصدقوا. وفي رواية للترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرة، حتى إن اللقمة لا تصير مثل أحد. وتصديق ذلك في كتاب الله: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويمحق الله الربا ويربي الصدقات. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تكون مثل أحد. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه. وروي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتصدق بالكسرة أي بالقطعة تربو عند الله عز وجل حتى تكون مثل أحد. رواه الطبراني في الكبير. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليدخل باللقمة الخبز وقبصة التمر ومثله مما ينتفع به المسكين ثلاثة الجنة: رب البيت الآمر به، والزوجة تصلحه، والخادم الذي يناول المسكين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي لم ينسى خدمنا. رواه الحاكم والطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم والترمذي ورواه مالك مرسلا. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه قال: ما نقصت صدقة من مال، وما مد عبد يده بصدقة إلا ألقيت في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، ولا فتح عبد باب مسألة له عنها غنى إلا فتح الله له باب فقر. رواه الطبراني. وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. رواه ابن ماجه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.